أبد ما هي بدوامة. لا من هانة العشرة وغدت كل الوجيه أجناب، لا من ضاعت النخوة نعف الوقت وياما. لا عشره غدت كل الوجيه جنان.